إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نواصل درسنا في أصول السنة للحميدي رحمه الله، ننبه على أمر نبهت عليه كثيرا، وأن بعض الناس إذا سلم الإمام يقوم مباشرة ليركع ركعات لا أدري ماذا يقصد بها، سواء قصد بها القضاء أو قصد بها النافلة، فالوقت خطأ. الوقت الذي يؤدي فيه هذه الركعات بعد تسليم الإمام مباشرة هذا خطأ لا يجوز، أولا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يلتزم بأذكار معينة، فحبذ لو التزم الإخوة بها وحفظوها ولازموها. والأمر الثاني أن هذا الذي يقوم ليركع يؤذي إخوانه الذين ربما يضطرون إلى الخروج لمرض أو لآخر أو لاحتقان أو احتقان بول أو نحو ذلك، فيضطر أن يمر أمامه وهو قد يكون معذورا في هذا المرور، وهذا الذي عرض نفسه لذلك قد يأثم. والأمر الثالث أن ما علمنا أحدا من الصحابة ولا من التابعين يفعلون هذه الطريقة، فإن قال قائل إنه يقصد أن يقضي صلوات فائتة فالصلاة لا تقضى لكون تاركها كافرا، وما دام تاركها كافرا فإن القضاء لا قيمة له. وحتى الذين قالوا بأنه لا يكفر جلهم لم يلزم بالقضاء، لأنه أمر لا يمكن يعني استدراكه، لا سيما إن كان طويلا أو إذا كانت الفترة طويلة، فينبغي أن لا تفعلوا هذه الصلوات أو الركعات التي يفعلها البعض بعد الصلاة مباشرة. ثم هو يحرم من أشياء كثيرة، يحرم من تكملة الذكر، ويحرم من صلاة الجنازة، ويؤذي الناس في الوقت نفسه، فتنبهوا لهذا فإنه خطأ. واليوم نحن مع صفتي الكلام والرؤية في ما تبقى من، ونختمها غدا صباحا في الكرسي الآخر إن شاء الله فيما تبقى من هذه الرسالة المباركة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأقول الإمام الحميدي رحمه الله تعالى في أصول السنة: والقرآن كلام الله. سمعت سفيان يقول: والقرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو مبتدع. لم نسمع أحدا يقول هذا. قال: وسمعت سفيان يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد لا تقل ينقص. فغضب وقال: اسكت يا صبي، بل حتى لا يبقى منه شيء. تضمن هذا الأمر مسألتين. المسألة الأولى تقدم الكلام عليها، وهي الكلام على تعريف الإيمان عند السلف، وهذا قد تقدم تفصيله في أول هذه الرسالة. وأما المسألة الأولى فهي قوله إن القرآن كلام الله. القرآن كلام الله حقيقة لا مجازا، كلامه الذي تكلم به حقيقة، وسمعه منه جبريل عليه السلام، وتكلم به بحرف وصوت مسموع، وهو كلام الله المنزل غير مخلوق، وهو كلام الله حقا لا يشبه كلام المخلوقين، سواء حفظ في الصدور أو كتب في المصاحف أو تلي بالألسن فإنه كلام الله حقا ولا يجوز أن يصار إلى غير ذلك. ومن قال بغير هذا الكلام فهو إما مبتدع وإما كافر بحسب حاله كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. القرآن كلام الله. عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، وأنه كلم بعض عباده كما أن القرآن والتوراة والإنجيل كلامه، فقد كلم آدم عليه السلام فهو نبي مكلم، وكلم موسى عليه السلام وكلم الله موسى تكليما، وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، بل وكلم والد جابر بن عبد الله كفاحا لما استشهد في موقعة أحد، أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء كلاما يليق بجلاله وعظمته. ومن ذلك أن القرآن كلامه، ويجب أن نفهمه أن نفهم ذلك فهما جيدا. ولتسهيل فهم هذه المسألة نجعلها بشكل عناصر، وهي ثمانية أمور. الأمر الأول أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه، والأمر الثاني أن الله قد تكلم به حقيقة ولم يؤده أحد عنه ولم يعبر أحد عنه ولم يحكي أحد عنه. والأمر الثالث أن جبريل سمعه من الله عز وجل ثم بلغه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن سمعه لما كان كلام الله عز وجل. يوضحه الوجه الرابع، وهو أنه تكلم أن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت، وإلا لو لم يكن كذلك لما نادى موسى ونادى إبراهيم ونادى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ونادى الأنبياء وينادي أهل الجنة، بل وينادي أهل النار ويقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. فهذه كلها دلائل على أنه كلام الله عز وجل الذي تكلم به بحرف وصوت، ولو لم يكن بحرف وصوت لما سمي كلاما، إذ الكلام هو الصادر بحرف وصوت. ولا يلزم من كونه يصدر بحرف وصوت وجود آلات تشبه آلات المخلوقين من شفتين ولسان وأسنان وبلعوم وحبائل صوتية، هذا كله غير وارد في حق الله عز وجل، في حق الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلذلك نثبته على وجه لا يشبه صفات المخلوقين. والأمر الخامس أنه كلام الله المنزل غير مخلوق، ومن قال إن القرآن مخلوق فقد كفر، لأنه جعله مثل كلام البشر، ومن شبه كلام الله بكلام البشر فقد كفر. قال الله عز وجل في حق الوليد بن المغيرة لما قال إنه كلام بشر ثم قال إنه إلا سحر يؤثر، قال الله تبارك وتعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ثم ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر فرد الله تبارك وتعالى وقال سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 إلى آخره الآيات التي رد الله فيها على من أنكر أن القرآن كلام الله ومن قال إن القرآن مخلوق فهو شبيه بالوليد بن المغيرة الذي أنكر كلام الله وزعم أنه سحر يؤثر وأنه كلام من؟ كلام البشر تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا فهو كلام الله المنزل غير مخلوق والأمر السادس أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله والأمر السابع أن الكلام المحفوظ في الصدور هو كلام الله والأمر الثامن أن الكلام المتلو بالألسن هو كلام الله يعني هو كلام الله لفظه ومعناه كتب في المصحف أم حفظ في الصدور أم تلي بماذا بالألسن وما عدا ذلك كالمداد والحبر فهذه مخلوقة وهذا كلام جلي يبين لنا دقة السلف وفهمهم في لهذه الأمور ومن خرج عن ذلك فهو إما مبتدع كالذين قالوا إنه هو الكلام النفسي كالأشاعرة والماتريدية وإما أن يكون كافرا كالجهمية الذين زعموا أن القرآن ماذا مخلوق مع أن قول القائلين بأنه الكلام النفسي يؤول إلى القول بماذا بخلق القرآن لأنه من الذي عبر عنه حتى يقال إنه الكلام النفسي أهو جبريل أم محمد صلى الله عليه وسلم أم غيرهما فتبين بذلك بطلان تأويل من أول كلام الرب تبارك وتعالى بأي شكل من أشكال التأويل ولا يتسع الوقت للرد على الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية الذين حرفوا كلام الله فمنهم من قال زعم إنه مخلوق وإنه منهم من زعم أنه هو الكلام الإيش النفسي ونحو ذلك ولكن يكفي أن نفهم هذه الحقائق التي شرحتها وبينتها في ضوء كلام السلف مقرونة بأدلتها من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا نلتفت إلى قول من حاد عن ذلك سواء الذين قالوا إن القرآن مخلوق أو الذين قالوا إن القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله كالأشعرية والماتريدية بل نقول إن كلام الله لفظه ومعناه تكلم به الله حقيقة نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وعلمه إياه وأقرأه إياه حتى حفظه وحماه من أي تحريف أو تبديل إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون كذلك هو كلام الله المنزل غير مخلوق سواء تلي بالألسن أو حفظ في الصدور أو ماذا أو كتب في المصاحف فافهموا هذا وعوه فإنه يعني يزيل كثيرا من الإشكالات التي قد تعترض البعض ممن حادوا عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعمدوا إلى علم الكلام والمنطق الذي أفسد عليهم دينهم وأفسد عليهم عقيدتهم. نعم تفضل. وقوله الإيمان يزيد وينقص تقدم. نعم. فإنه يزيد وينقص حتى لا يبقى منه شيء، وقد يبقى منه مثقال ذرة أو أقل. نعم. فغضب وقال اسكت يا صبي، هذا قوله. فلما غضب هذا الرجل الذي هو سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى من أتباع التابعين، لما غضب من كلام أخيه وقال له اسكت يا صبي، يعني إنك صغير لم تفهم هذه الأمور، وإلا لما قلت ماذا ما قلت من أنه يزيد ولا ينقص. نعم. وتقدم التقرير أن ما قبل الزيادة قبل النقص، قد تقدمت القاعدة في قبل يومين. نعم. أن ما قبل الزيادة قبل النقص، وما قبل النقص قبل الزيادة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: والإقرار بالرؤية بعد الموت، وما نطق به القرآن والحديث مثل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم الآية، ومثل والسماوات مطويات بيمينه الآية، وما أشبه هذا وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره، ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول الرحمن على العرش استوى. قال: ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. هذا استطرد رحمه الله تعالى في بعض الصفات، لكنه فصل بينها بذكر إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. والعلماء ربطوا مسألة الرؤية بماذا؟ بصفات الرب جل وعلا، لأن من أنكر الأسماء والصفات أنكر ماذا؟ أنكر الرؤية، أو أولها بما لا يجوز وما لا ينبغي. والمقصود بالرؤية رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، هذا الأمر الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة قاطبة، ولم يخالف فيه إلا أربع طوائف ضالة عن الحق. الذين أنكروا الرؤية هم الجهمية والمعتزلة والخوارج ومن؟ والرافضة. الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة، كل هؤلاء ينكرون رؤية الباري سبحانه وتعالى يوم القيامة. وحري بمن أنكر الرؤية ألا يحظى بهذا الشرف، ألا يرى ربه في الجنة هذا النعيم العظيم الذي هو أعظم نعيم يناله مخلوق، حيث ينسون كل نعيم عندما يتمتعون بالنظر إلى وجه الله الكريم. وقد دلت على صفة الرؤية ولقد دل على ثبوت الرؤية الكتاب والسنة والإجماع وكذلك النظر والعقل السليم. أما الكتاب فآيات كثيرة سنعرض لبعضها فقط، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجه الاستدلال بهذه الآية مع تفسير السلف لها الواضح، لكن هناك أيضا وجوه واضحة تدل على ذلك. الوجه الأول أن الله عبر بالنظر الذي هو محل الإيش، عبر بالوجوه التي هي محل الإيش النظر، فقال وجوه يومئذ ناظرة، يعني مسرورة فرحة إلى ربها إيش ناظرة. فهذا التعبير نص في أنهم ينظرون إلى ربهم نظرا، فقد أضاف النظر إلى الوجوه التي هي محل النظر، ف فلا يحتمل غير ذلك بحال من الأحوال. والوجه الثاني أن نظر في الآية الثانية قد عديت بحرف إلى، وإذا عديت نظر بحرف إلى فإنها تفيد النظر بماذا؟ بالعين، بخلاف ما لو عديت بحرف في فإنها تفيد التفكر والاعتبار، كما في قول الله تعالى: أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. وإذا عدي بنفسه كان معناه التمهل والانتظار، كما في قول الله عز وجل يعني حكاية عن المنافقين أنهم يقولون يوم القيامة: انظرونا نقتبس من نوركم، أي أمهلونا، أي أمهلونا عندما يرون المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. فتبين بذلك أن هذه الآية أو هاتين الآيتين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، نص في إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. قول الله عز وجل: ولدينا مزيد، ولدينا مزيد، فقد نقل عن غير واحد من السلف تفسير المزيد بأن المقصود به ماذا؟ النظر إلى وجه الله الكريم. وارجعوا إلى كتاب ابن جرير وابن كثير تجدون النقول الكثيرة في هذا المعنى. ثالثا قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. وهذه الآية قد فسرها من؟ قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا سينجزكموه، فيقولون: يا ربنا ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تعيذنا من النار؟ تعيذنا من النار؟ فيقول: إن لكم موعدا، فيكشف الحجاب فينظرون إليه فلا يجدون نعمة يومئذ ألذ من تلك النعمة. من الأدلة أيضا رابعا قول الله عز وجل وجوه قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقد قال الإمام الشافعي في هذا المعنى: بما أن الكفار يحجبون عن ربهم حال السخط، فإن المؤمنين يرون ربهم حال ماذا؟ الرضا، لأنه رضي عنهم ورضوا عنه. وآيات أخرى في هذا الباب. أما الأحاديث السنة فمنها ما نقل متواترا عن أكثر من 30 صحابيا، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أو لا تضارون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته، أي لا يأتيكم ضيم ويحول ولا يحول أحد بينكم وبين رؤيته، ولا تضامون أي لا تتزاحمون، ومنكم من أحد الذي سيكلمه ربه مخليا به ليس بينه وبينه ترجمان، وكل هذا بكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك من ذلك قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الطويل الذي يقال بعد التشهد: وجاء فيه وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. هذه بعض الأحاديث الواردة في ثبوت الرؤيا. أما الإجماع فقد أجمع من يعتد بقولهم من علماء أهل السنة والجماعة الإجماع على إثبات الرؤيا للمؤمنين، وأنهم يرون ربهم يوم القيامة لا يضامون ولا يضارون في رؤيته، وهذا محل إجماع. وأما العقل فإن الذي أو النظر فإن الذي لا يرى أو لا يمكن أن يرى يعتبر معدوما، والله تبارك وتعالى موجود بلا ابتداء وبلا انتهاء، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فالذين قالوا إنه لا يرى ينفون علو الله، بل ينفون وجود الله من حيث لا يشعرون، بعضهم لا يشعر، بل إنه لا يتصور إلا موجودا وجودا ذهنيا ليس له حقيقة في واقع الأمر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أما المؤمنون المثبتون للرؤية فإنهم يقولون إن الله فوق عرشه عال على جميع خلقه مستو على عرشه. ثم ذكر رحمه الله بعض الصفات بعد ذلك استطرادا، منها صفة اليدين لله عز وجل، وهذا محل إجماع أيضا بين أهل السنة والجماعة في أن لله يدين تليقان بجلاله وعظمته، لا يعلم كيفيتهما إلا الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، وقال تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقال تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا فهم لها مالكون. فإن قال قائل كيف أفرد مرة وثني أخرى وجمع ثالثة، فالجواب أن الإفراد المراد جنس الإيش؟ جنس اليد، إثبات اليد لله عز وجل، وأما التثنية فهي دلالة على أنهما يدان تليقان بجلاله وعظمته. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بل يداه مبسوطتان. وأما الجمع فإن الجمع يطلق على المثنى في اللغة العربية، قال الله عز وجل إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، معنى المتبادر للذهن قلباكما، فالمثنى فالجمع يعبر به عن الإيش؟ عن المثنى. ولا يجوز تأويل اليد بالقدرة ولا بالنعمة ولا بشيء من لوازمها. ثم تطرق رحمه الله تعالى أيضا إلى ماذا؟ إلى قوله كلتا يديه يمين. قال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فالله عز وجل كلتا يديه يمين، وإن كان قد جاء تسمية الشمال في أحاديث صحيحة، لكن ليست الشمال كالشمال، وتحمل على أن كلتا يديه يمين، وإنما تلك تسمية باعتبار المعنى الإيش؟ اللغوي. يقال شمال باعتبار ماذا؟ باعتبار المعنى اللغوي، وإلا فكلتا يديه سبحانه وتعالى يمين. ثم ختم المسألة بقوله الإيمان بقول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، والمقصود على واستقر وارتفع وعلى وارتفع وصعد واستقر، وهذا هو نص السلف على تفسيرها، وهو تفسير لغوي واضح. والمقصود به أن الله استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، ذكر الاستواء في سبع سور من القرآن الكريم كما وهي سورة نبدأها بالترتيب، بدأت بالأعراف ثم يونس ثم الرعد ثم طه ثم الفرقان ثم السجدة ثم أخيرا الحديد، كلها نص فيها على الاستواء. ونحن نقول ما قاله الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما سأله أحد المبتدعة عن معنى عن كيفية الاستواء، قال رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة والله أعلم. ونحن نقول هذا في جميع الصفات، في جميع الصفات نقول اليد معلومة والكيف مجهول والإيمان بذلك واجب والسؤال عن الكيفية بدعة. في صفة الوجه ويبقى وجه ربك نقول الوجه إيش؟ معلوم والكيف مجهول والإيمان بصفة الوجه واجب والسؤال عن كيفية الوجه بدعة. وهكذا يقال في سائر ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الختام في هذه الرسالة هو غدا إن شاء الله بعد صلاة الفجر في كرسي شيخنا الشيخ أبي بكر، بعد صلاة الفجر نكمل ما تبقى بإذن الله تبارك وتعالى، لنودعكم إلى تقريبا إلى 20 من شهر شعبان بعد ذلك. والآن يعني لا بأس أن تطرح بعض الأسئلة، وأرجو أن تكون أسئلة علمية هادفة بعيدة عن الإثارات التي دأب عليها بعض طلبة العلم دون فائدة. نعم، أحسن الله إليك في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. صلى الله. يقول السائل الكريم، يقول: ما حكم خلاصة الأسئلة، ما حكم إحياء ليل 17 من رجب؟ 27 أي 27. وإذا كانت هنا وإذا كانت شرعية فما الواجب؟ فهل هناك عبادة معينة نفعلها حتى نثاب على ذلك؟ الإسراء والمعراج حق، ثبت هذا الحدث والإيمان به واجب. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. واقرأوا أول سورة النجم، واقرأوا ما ثبت في الصحيحين وغيرهما، حديث طويل في صفة الإسراء والمعراج ومجيء جبريل إليه بالبراق والإسراء به، وصلى بالأنبياء في بيت المقدس ثم عرج به ومر على السماوات السبع إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى، فأوحى الله إلى عبده هناك ما أوحى، وأراه الله من عجائب قدرته وصنعه الشيء الكثير من المناظر العجيبة والغريبة. ثم عاد من ليلته وقد أسري بروحه وجسده. هذا خلاصة ما يجب ماذا؟ اعتقاده في قضية الإسراء والمعراج. أما تحديد التاريخ فلم يكن التاريخ يوم من الأيام محل عبادة إلا ما حدده الله ورسوله كصوم رمضان وأشهر الحج وصيام أيام معينة حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما عدا ذلك فلا يجوز لنا أن نقيس بأنفسنا أو بأقيستنا وأذواقنا لاختيار عبادة معينة لم يشرعها الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وتخصيص شهر أو يوم بعبادة يحتاج إلى دليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة ولا عن أحد من سلف الأمة في القرون الثلاثة الأولى المفضلة أن رجب يخص بعبادة معينة أبدا، لا الثاني عشر ولا السابع والعشرين ولا غير ذلك. ولم يرد في هذا شيء عن الصحب الكرام ولا من تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا. ولو كان خيرا لسبقنا الصحابة والتابعون إليه والأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الهدى والدين، لكن لعلمهم أن هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان فإنهم لم يفعلوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالبدع محرمة. يقول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. لم يثبت بحال من الأحوال يوم معين للإسراء والمعراج، فقد قيل فيه عشرات الأقوال، قيل في رجب وقيل في رمضان وقيل في شوال وقيل في ذي القعدة وقيل في ذي الحجة، أقوال كثيرة. ولسنا معنيين بتحديد التاريخ، لسنا مطالبين في العبادة بتحديد ماذا؟ التواريخ أبدا، إلا ما حدده الله ورسوله. أما تعظيم ليلة معينة من غير دون دليل من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا تشريع جديد ما أنزل الله به من سلطان. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ وبناء على ما تقدم، فإن تحديد 27 بإحياء لليلتها أو صيام ليومها أو غيرها من أيام رجب أو إفراد رجب بعبادة خاصة، كل هذه خرافات وبدع لم يرد عليها دليل. فإن قال قائل نحن وجدنا عليها الآباء والأجداد و90% من العالم الإسلامي يفعلها، أقول يا عبد الله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أنا سألت أسئلة فأين الإجابة عليها؟ هل فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أجيب عباد الله، إحياء ليلة الإسراء كما يزعمون هل فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فعلها الخلفاء الراشدون؟ هل فعلها الصحابة؟ هل فعلها الأئمة الأربعة؟ هل فعلها التابعون؟ هل فعلها المسلمون في الأيفي في القرون الثلاثة الأولى المفضلة التي قال فيها خير الناس قرني، خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ طيب أهم أحرص على الخير أم نحن؟ ها؟ من الذين كانوا أحرص على السنة والخير؟ الصحابة وأصحاب القرون المفضلة، فلما لم يفعلوا ذلك؟ لأنهم يعلمون أنه غير صحيح وغير مشروع ولا دليل عليه، بل هو أمر فاسد مبتدع في دين الله مختلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد افتاتوا على الشرع بتحديده. وبناء على ذلك فإنه لا تجوز تلك الاحتفالات، ولا يجوز حضورها، ولا يجوز الأكل من الموائد التي تقدم من أجلها، ولا يجوز الأكل من الهدايا التي تأتي بهذه المناسبة، فإن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. وقد قال الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. العمرة في رجب مثل العمرة في جمادى الأولى، لا فرق جمادى الثانية، ليس هناك تخصيص عمرة في رجب ولا في شعبان. نعم العمرة في رمضان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها كحجة معه صلوات الله وسلامه عليه، لكن عمرة رجب كعمرة شعبان كعمرة جمادة كعمرة ربيع كعمرة صفر كعمرة محرم. نعم. صلى الله عليكم. يقول يذكر بأنه حديث عهد بالاستقامة، وأرجو من شيخنا نصيحة له ولأمثاله. أولا أرجو الله أن يثبتنا وإياك بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نسأله الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد إلى يوم لقائه تبارك وتعالى. ثانيا الجد والاجتهاد في طلب العلم الشرعي الذي يعني تستنتفع به على الأشياخ والعلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ثالثا ابتعد عن الظروف التي كانت تحيط بك وتحملك على الوقوع في المعاصي، غير عتبة بابك، غير حتى جيرانك إن استطعت، إن كان هؤلاء الجيران ممن يحفزونك على يعني الانتكاسة مرة أخرى ابتعد عنهم، ادعهم إلى الله وابتعد عنهم. فالأمر الرابع الجأ إلى الله عز وجل في أوقات السحر أن يثبتك وأن يحفظك وأن يرزقك الاستقامة على دين الله والعمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. إنما النساء شقائق الرجال. سائلة تقول تسأل عن الإفرازات التي تسبق فترة الحيض، تقول يكون لونها غامق، نعم. وتقول بعض المرات تنزل عليها بعد الحيض، فما الواجب عليها؟ إذا نزلت هذه الإفرازات الملونة في أوقات الحيض المعروفة كما لو كانت خلال المدة وكانت مدتها مثلا 6 أو 7 فجاءت هذه الإفرازات في الوقت الذي هو حري بنزول تلك العادة فهو يعتبر حيضا، وكذلك إذا لم تر القصفة البيضاء ووجدت الإفرازات في تلك الأيام أو حتى لو بعدها بيوم أحيانا فهذا يعد حيضا. وأما إذا رأت القصة البيضاء ثم أو جفافا ثم نزل بعد ذلك شيء من الإفرازات بعد انتهاء المدة وانتهاء مدة الحيض المعروفة فلا تلتفت إليها ولا تعتبر حيضا. نعم. يقول وفقه الله كيف نعلم صغارنا التوحيد؟ الأمر سهل وميسور بإذن الله لمن يسره الله عليه. لقنه منذ نعومة أظفاره توحيد الله عز وجل. البعض من الناس الآن يربون أولادهم على الأغاني وعلى سماع أفلام الكراتين ورؤيتها، وكثير منها مدبلج من الصهاينة والماسونيين، وكثير منها في غاية الخطورة، ويتعلق الطفل بها تعلقه بأمه وأبيه. فصرفه عن ذلك ولقنه توحيد الله عز وجل منذ نعومة أظفاره، واشرح له وبين له، اربطه بخالقه تبارك وتعالى وبين له أن هذا الخالق الذي خلق السماوات والأرض والجبال والنجوم وما إلى ذلك هو المستحق وحده للعبادة دون سواه. وأيضا لا تتركه يسرح ويمرح مع الفاسدين والفسقة والذين لا يهتمون بدين الله، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. السؤال الأخير. نعم. يقول يذكر بأن كثيرا من المسلمين في حال السجود لا يسجدون على 7 الأعضاء، وإنما بعضهم يرفع رجليه وبعضهم يرفع رجلا وبعضهم، نعم. يقول فهل من توجيه وهل الصلاة صحيحة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم، وهما الكفان، الوجه والأنف، الوجه ومنه الجبهة والأنف، والكفان والركبتان والصدور القدمين، أطراف القدمين يعني بطون الأصابع، وهذا ركن من أركان الإسلام لا تتم الصلاة إلا به. فمن كان جاهلا نرجو الله أن يعفو عنه وعنه، ومن علم ثم استمر على هذه الحال من عدم السجود على هذه العظم السبعة الأعضاء السبعة فلا شك أن صلاته باطلة. فاحذر من هذا وتنبه لهذا يا عبد الله، تأكد من أن جبهتك وأنفك قد بسطا على الأرض، وأن كفيك على الأرض، وأن ركبتيك على الأرض، وأن صدور قدميك على الأرض، وإياك أن تراوح بين رجليك أو قدميك حتى تكون منفذا لهذا الواجب، بل لهذا الركن الذي هو ركن من أركان الصلاة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إلى درس الغد إن شاء الله.